الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدرة الفاخرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا تعليق لطيف على المنظومة بالسير إلى الله والدار الآخرة، يحل معانيها ويوضح مبانيها، فإنها قد حصلت على كبير من منازل السائرين إلى الله التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم، إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم، وتمنعه من عذاب الجحيم والحجاب الأليم. والله المسؤول بفضله ومنه أن يجعله خالصا لوجهه مقربا عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه المنظومة نظمها شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، المولود في سنة 1307 من الهجرة، ومتوفى في سنة 1376 في جمادى الثانية. وهذه تكاد أن تكون ملخص لمدارج السالكين، مفتاح دار السعادة. لخصها لكم في هذه الأبيات 17، وعلق رحمه الله عليها هذا التعليق اللطيف. والمقصود من هذه المنظومة اللي سماها الدرة الفاخرة في السير إلى الله والدار الآخرة، التنبيه على أعمال القلوب وتعلقها بعلام الغيوب جل وعلا. وكما أبان رحمه الله فإنها حصلت على كبير من منازل السائرين. الحين اللي يسير إلى شيء قد ينزل يستريح، ينزل يصلي، ينزل يتوضأ. منازل السائرين هذا من باب التشبيه، بمعنى رحلته إلى الله كيف تبدأ، على ماذا تنبني. فيبين رحمه الله هذه المقاصد الشريفة في الاعتقادات، في العبادات، في تعلق القلوب، إلى أن توصل صاحبها إلى جوار الله جل وعلا في النعيم المقيم. وبنى هذه المنظومة على أصل الدين، وهي العبادة، عبادة رب العالمين، وعلى الإخلاص له متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولطفها رحمه الله بعض البيان وبعض النظم. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: ألان الله له الكلام نظما ونثراه. ولهذا يأتي في كلامه بالمعاني الجامعة العظيمة رحمه الله رحمة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: العبادة. واعلم أن المقصود من العبادة عبادة الله ومعرفته ومحبته والإنابة إليه على الدوام، وسلوك الطرق التي توصل إلى دار السلام. وأكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات، فلم يرفعوا بهذا الأمر رأسا ولا جعلوه لبنائهم أساسا، بل أعرضوا عنه اشتغالا بشهواتهم وتركوه على مراداتهم، ادراك ما فاتهم في اوقاتهم فهم في جهلهم وظلمهم حائرون، وعلى حظوظ انفسهم الشاغلة عن الله مكبون، وعن ذكر ربهم غافلون، ولمصالح دينهم مضيعون، وفي سكر عشق المألوفات هائمون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. يقول الشيخ إن مقصود العبادة غفل عنه الكثيرون بما اشتغلوا بالمحسوسات. أكثر الناس غلب عليهم الحس، يعني المحسوس اللي أمامه يشوفه وينظر إليه ويلمسه ويشمه ويأكله، ولم ينظر إلى ما وراء المحسوسات من الغائبات. وأعظم غائب عن الناس هو ربنا جل وعلا، لكن عرفناه بدلائل ربوبية ودلائل وحدانية. من اشتغل بالحس عن الروح أخطأ في سيره عن الله وربما ضل الطريق. ولهذا ما يعبر عنه الآن بالعالم المادي، ما همهم إلا المادية. إذا أحسن إليك يرجو نفعك، ما يرجو ما عند الله. فمن كان كذلك يغيب عنه العبادة، معنى العبادة ما يقوم على شيء محسوس، إنما على مدرك بالقلب في إنابته إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نبه إلى هذا الأصل، وهو أهم الأصول لمن أراد أن يسير إلى ربي الأرض والسماء. ولم يتنبه من هذه الرقدة العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل من العقلاء والنادر من النبلاء، فعلموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجري على صاحبه إلا الوبال والحق والحرمان، ولا يعوضه مما يؤمل إلا الخسران، فآتوا بكامل على الناقص وباعوا الفاني بالباقي، وتحملوا تعب التكاليف والعبادة وتحملوا تعب التكليف والعبادة حتى صارت لهم لذة وعادة، ثم صاروا بعد ذلك سادة، فاسمع صفاتهم واستعن بالله عن الاتصاف بنا. لما ذكر هؤلاء النبلاء والقليل من العقلاء الذين علموا أن الخسارة أن يستغل الإنسان بما لا ينفع، فآثروا الكامل على الناقص، الدنيا ناقصة، باعوا الفاني وهي الدنيا بالباقي وهي الآخرة، تحملوا تعب التكاليف تكليف العبادة، قاموا في الليلة الباردة يصلي مع الجماعة، صاموا النهار الحار، تحملوا حظ الشمس ليؤدوا صلاة مع الجماعة في مشقة، عصروا أنفسهم عن الحرام في بطونهم في أسنانهم في أبصارهم، يطلبون ما عند الله جل وعلا. هؤلاء بهذه الطريقة صارت العبادة لهم إيش؟ عادة ولذة، استأنسوا بها، صارت لهم عادة، بمعنى أنه إذا لم يصلي مع الجماعة أصبح في خلق وفي ضيق، إذا فاتته الصلاة يتمنى أنه يفوته مال ولا تفوته الصلاة. هؤلاء النبلاء العباد الصالحون ذكر لهم صفات سيذكرها نظما ويعلق عليها نثرا، وهذا النظم كتبه قديما، ولهذا لم يبدأه بمقدما بحمد الله والثناء عليه على عاده، وإنما كتبها رحمه الله لنفسه ثم علق عليها من تأثره بكتابة ابن القيم مدارج السالكين في بيان منازل إياك نعبد وإياك نستعين في شرح منازل السائرين وفي مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والولاية. قال رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير فريقهم، إنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان، تجنبوا طرق الشيطان وقصدوا عبادة الرحمن، تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم، تركوا السيئات وعملوا على الحسنات، نزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عن المحرمات والمكروهات، وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات، تحلوا بالأخلاق الجميلة وتخلوا من الأوصاف الرذيلة. ولهذا قال سعد، سعد ايش؟ ضد شقيا. سعد الذين تجنبوا سبل الردى، شوفوا كيف قال سبل، لان الردى ما هو سبل واحد وانما سبل كثيره، كان في حديث ابن مسعود خط النبي خطا مستقيما، خط عن جنباته خطوطا وقال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، اين وجهه؟ اين يهمه؟ وتيمموا لمنازل الرضوان، اي ما يوصل الى الجنان، وسمي في الجنان منازل الرضوان لان الله يحل رضاه على أهل الجنة فلا يسقط عليهم أبدا، كما جاء في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن الملائكة تنادي أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، قالوا ألم يبين وجوهنا ويسر حسابنا، فيستمعون يكشف الحجاب عن وجهه وينظرون إليه ويحل عليهم رضاه فلا يسخط بعده أبدا، لا يسخط عليهم بعده أبدا، نسأل الله العظيم الفضل. نعم. وهم الذين أخلصوا في مشيهم وفي شرعه الإيمان، ها كانوا قائلتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله فهو مردود. فإذا اجتمع للعمل الإخلاص المعبود وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون العمل قد أمر به، فهذا هو العمل المقبول. وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، أي ساروا في جميع أمورهم مستصحبين وملازمين للخوف والرجاء، وذلك أن لهم نظرا أي نظر إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله يحدث لهم الخوف، ونظر إلى منن الله عليهم وإحسانه إليهم يحدث لهم الرجاء، وأيضا ينظرون إلى صفات العظيمة والجلال وإلى صفات العظمة وأيضا ينظرون إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل، فيخافون على أنفسهم من ترتب آثارها، وينظرون إلى صفات الرحمة والجود والكرم والإحسان فيرجون ما تقتضيه، فإن فعلوا حسنة جمعوا بين الخوف والرجاء فيرجون قبولها ويخافون ردها، وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها ورجوا مغفرة بفضل الله، فهم بين الخوف والرجاء يترددون، وإليه ما جاء من يتبعون، ومنهما في أمر بينهم مترددون، وأولئك الذين أحرجوا قصر السبت وأولئك هم المفلحون. يقول رحمه الله في هذه المنزلة: فهم الذين أخلصوا في مشيهم، أخلصوا لله عز وجل إيمانا وتوحيدا وعبوديا، وهذا أصل جميع العبادات، متشرعين بشرعة الإيمان أي بما سنه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعبدوا الله بالبدع والمحدثات، وإنما بشرعة الإيمان التي بعث الله بها رسوله، وهذان أصلا أو شرطا قبول العمل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حديث أن أغلب شركائي عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غير تركته شركا، تابعه النبي قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما لا يكب التأذن، من السنة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد. وهم الذين بنوا منازل سيرهم، بنوا هذه المنازل باب التصوير، ولا ما بنوا بهذه المشهودة، لكن هذا الذي في حياتهم إلى الله جل وعلا يعيشون 40 50 60 70 سنة، حياتهم هي المنازل، بنوا بين إيش؟ بين الرجاء والخوف الديان، قالوا إن الرجاء والخوف هما عبادتان غربيتان كالجناحين يطير بهما الطائر إلى الله عز وجل. كيف يكون هذا؟ تصلي، والصلاة من أعظم عبادات، تصلي خائفا من الله بترك الصلاة أو إنقاصها أو عدم إتيانك بها على وجه يأمر به، وتصلي ترجو ثواب الله بهذه الصلاة، كل عبادة يستمع بها هذان الأمر، بل هذان الأمر الخوف والرجاء ديدنان صاحبان المؤمن في مسيره إلى ربه سبحانه وتعالى، كلنا بين خوف ورجاء، إن كان الخوف من الله فهذه سعادة، وإن كانت الرجاء لله فهذه سعادة، أما إذا كان الخوف من غير الله هذا شقاء، شقاء نفسي وشقاء دنيوي وربما شقاء أخرى. وإذا كان الخوف عبادة من غير الله، يخاف في سره من الجن، يخاف في سره من الطاغوت. وكذلك الرجاء، إذا كان يرجو الله هذا إيمان، إذا كان يرجو غير الله يرجو مساعدته، يرجو راتبا، يرجو مالا منصبا، فتعلق قلبه عندئذ بغير الله بقدره فأضعف تعلقه بالله. إذن أعظم الأصول أن يكون قلبك معلقا بالله جل وعلا، خوفا منه سبحانه ومبطشا من عذابه ومن الهلكة عن صراط المستقيم، ورجاء لثوابه في الدنيا والآخرة. يقول فإذا فعلوا حسنة نمثلها بالصدقة، جمعوا بين الخوف والرجاء، فيخافون أن الله لا يقبلها منهم ويرجون ماذا؟ قبولها من الله وإثابتهم عليها. إذا فعل سيئة اغتاب، أكل الربا، سب، حسد، خاف من عاقبته عليه وعلى نفسه وعلى حسناته، ورجى أن الله يغفر له إذا تاب وأقلع منه. أما إذا تاب وإما تاب وأقلع رجاءه رجاء الله. نسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يجعلنا من عباده المفلحين. ونقف عند هذا الموضع والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Okay.